لماذا الحديث عن هذه الأسماء وعن هذه المعاني وعن هذه المصطلحات؟ اعلموا أيها المسلمون أن الأمة اليوم في مفترق طرق، إما الانضمام إلى الحلف الصليبي تحت مسمى مقاتلة الإرهاب ويقصد به الإسلام. صرح أوباما بكل وضوح: لن نسمح للخلافة أن تعود، لن نسمح للخلافة الإسلامية أن تعود. يريدون أن يحكمون بقوانين الأمم المتحدة وبحقوق الإنسان الذي وضعه اليهود والنصارى، يريدون أن يحكمون بشرائع الغرب وأنظمتهم اقتصادا وسلما وحربا وثقافة وتنمية وفنا وتعليما وإعلاما، يريدون أن يحكمون بهذه القوانين الوضعية. والإسلام بدأت الحركات والجماعات الإسلامية بحسب ما وصلت إليه من فهم الإسلام، فكان في غث وسمين، والآن يتجلى الإسلام بجلاء وصفاء نقيا في الشريعة، في العقيدة، في الأخلاق، في التعامل. فصوروه بأنه إجرام، إرهاب، تطرف، وحشية، شريعة الغار. الإعلام الكافر والإعلام الفاسق والإعلام المنحرف، هذه وظيفته. نحن نتكلم عن الإسلام حتى نفهم الإسلام فنعرف من هو المسلم. لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعاون مع الكفار لقتل مسلم، حتى لو فرضته من الخوارج أو فرضته من يعني فرضته أنه مبتدع أو مع الباغي أو ما أشبه ذلك. بحال من الأحوال لا يمكن أن تتعاون مع الكفار في قتل مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إن التفرق في الآراء والنظريات والأفكار يتبرأ منه الرسول ويتبرأ منه القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، فلا يجوز السماح بالمنكرات العقدية والآراء والعقائد وما أشبه ذلك بحجة حرية الرأي. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا بد أن نفقه الإسلام وأن نفهم الإسلام لتحديد المصير مع من نكون. فإن هذا يعني البيان يترتب عليه أمور كثيرة: إقامة الحجة على المخالف حتى لا يكون له حجة بين يدي الله عز وجل. صحيح أنه تختلف الرؤى والأفكار، وكل وتجد كثير من يعبر عن الإسلام إسلام منفتح، إسلام ديمقراطي، إسلام اشتراكي، إسلام يعني علماني، إسلام. لكن هذا لن يتم فقاعات، وما سيبقى إلا صحيح الإسلام الذي شرعه الله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذن هناك ناس إسلامهم مش حسن، هناك ناس إسلامهم حسن. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وقال رجل وقال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، أرأيت إذا لقيت رجلا من المشركين فقطع إحدى يدي بالسيف ثم لاد بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله. قال: قطع يدي. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، لأنه صار بمنزلتك قبل أن تقتله، صار يعني معصوم الدم بهذه الكلمة، معصوم الدم بهذه الكلمة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا أن من الناس من يخل بحقوق الإسلام فيباح دمه. هذه الكلمة الإسلام تعصمك ما دمت ملتزما بهذا الدين متمسكا به، لا تنقضه، فإذا نقضته أو فرطت في حقوقه أباح الإسلام دمك. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلم يجعل فقط إلى كلمة لا إله إلا الله، لم يجعله معصوم الدم بكلمة لا إله إلا الله، بل قال لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في لفظ آخر ويؤمنوا بي وبما جئت به، فدخلت الشريعة كلها. فإذا تخلف أحد رفض أن ينقاد إلى شريعة واحدة من الشرائع يقاتل، رفض أن تقطع يد السارق، رفض أن يحرم الربا، رفض أن يجلد الزاني، رفض أن يجلد شارب الخمر، رفض تحريم الخمر، رفض تحريم الزنا، رفض، يعتبر دمه مباح للدولة في الإسلام أن تقاتله حتى يخضع لشرع الله، حتى يرجع ويلتزم بالإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم أيها الذين، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فمن فعل ذلك عصم مني ماله ودمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما سمعت أسلم تسلم. قال ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ أو أخبرني عن كلام، قل لي كلاما في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام ما يبين لنا بيانا واضحا ما هو الإسلام. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اليوم احنا كم نحن؟ مليارات، مليار، 8 مليار مسلم، لكن الإسلام غريب، أين هو؟ ليس متمثلا في السلوك والعقائد والأخلاق والسياسة والاقتصاد والتعليم والسلم والحرب والمجتمع والأسرة والدولة، لا يتمثل الإسلام. إذن هو غريب. إذن ليس الإسلام بلا إله إلا الله بلا معنى ولا عمل، وليس الإسلام بالبطاقة، وليس الإسلام بكثرة الأشخاص الذين يعلنون أنهم مسلمون. الإسلام بالاستسلام والانقياد وتطبيق شرع الله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أناس صالحون، أو أناس قليل صالحون قليل في أناس يعني فاسد كثير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هكذا أيها الأخوة. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. من أين تقوم لك خيمة بدون عمود؟ فمن لم يقم الصلاة يحافظ عليها كما أمر الله فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء مع الجماعة، وإلا فلا عمود له ولا إسلام له. أيها الإخوة، هكذا حتى يصل الإسلام إلى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا تتدخل في أمور ما لك فيها دخل إلا إذا أمرك الإسلام بالتدخل في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا وأن يفقهنا في ديننا. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين، أن يتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وهذه الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من في نصره صلاح للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. يا قوي يا عزيز، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصل المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك ونصرة شريعتك. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم اكلهم في الأرض يا رب العالمين، واجعل جهادهم عزة للإسلام والمسلمين، ونصرة للإسلام والمسلمين، وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وطبق فينا شريعتك يا ربنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والقتل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، واجعلنا وإياه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا ربنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.